بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: مقتضى الأمر والنهي وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد، فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة. هذه الأبيات ذكر فيها المصنف رحمه الله قاعدة أصولية من أهم القواعد ومن أعظم مسائل النهي. فقوله: وما نهي عنه من التعبد، ما نهي عنه أي ما نهى عنه الشارع. والمراد بالنهي، المراد بالنهي في اصطلاح أهل الأصول، هو قول يتضمن طلب الترك على وجه الاستعلاء، وإن شئت أن تقول هو طلب الترك بالقول على جهة الاستعلاء. هذا هو تعريف النهي. من التعبد أي من العبادات، والمعنى ما نهى عنه الشارع من العبادات أو غيره، أي أو غير التعبد. وغير العبادات المعاملات، وغير العبادات المعاملات. والمعنى أن ما نهى عنه الشارع من العبادات أو من المعاملات فإنه يقتضي الفساد. ولذا قال: أفسده، أي أحكم عليه بالفساد. ولا تردد، أي لا تتردد في الحكم عليه بالفساد. إذا تقرر ذلك فإن المعنى، معنى هذه القاعدة، أن الشارع إذا نهى عن عمل عبادة كان أو معاملة فإن النهي يقتضي فساد هذا المنهي عنه، سواء كان المنهي عنه عبادة أو كان معاملة. وهذا هو معنى قول أهل الأصول: النهي يقتضي الفساد. هذه القاعدة اعتنى أهل العلم بها عناية عظيمة، وألفوا فيها مؤلفات مستقلة. ومن هؤلاء الذين ألفوا في خصوص هذه القاعدة العلائي رحمه الله، له مؤلف فيها اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، تناول هذه القاعدة بشكل موسع، وفرع هذه القاعدة وتوسع فيها في كتاب مستقل. وأوسع المذاهب في هذه القاعدة هو مذهب الحنابلة. إذا تقرر ذلك فقد دل على هذه القاعدة عدد من الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الدليل فيما إذا كان المنهي عنه معاملة، فقد دل الحديث هذا على فساد المعاملة المنهي عنها. فلو أن شخصا باع بيعا محرما منهيا عنه فإن بيعه فاسد، فمن باع ما لا يملك فقد باع ما نهي عن بيعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بيع لابن آدم فيما لا يملك، وهذا نهي. نعم، فإذا باع ما لا يملك فبيعه فاسد. كذلك أيضا من باع مجهولا فإن بيعه فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. كذلك أيضا في باب النكاح، من تزوج امرأة في عدتها فقد فعل ما نهي عنه. قال الله: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وعليه فيكون العقد فاسدا. أما الدليل على فساد المنهي عنه من العبادات وهو صالح أيضا لأن يستدل به على المنهي عنه من العبادات أو من المعاملات، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن من أتى بعبادة منهي عنها فقد عمل ما ليس عليه أمر النبي، إذن فعمله رد، ومعنى رد أي مردود، مثل خلق ها بمعنى مخلوق، فقوله فهو رد أي فهو مردود. فمن أتى بعبادة نهي عنها فعبادته فاسدة. من صلى في وقت النهي نفلا مطلقا لغير سبب يعني، فما حكم صلاته؟ هو آثم لا شك، لأنه فعل ما نهي عن فعله في هذا الزمن. طيب، لكن لو أنه تجاسر وتنفل في وقت النهي تنفلا مطلقا، فما حكم صلاته يا عبد الباري؟ فاسدة، صلاته باطلة. نعم، وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا ترددي. أي نعم، إذن عبادته فاسدة. كذلك أيضا من صام يوم العيد، من صام يوم العيد فقد فعل ما نهي عن فعله، لأن النبي نهى عن صوم يوم العيد، إذن فصومه فاسد وهو آثم، صومه فاسد وهو آثم. ويستدل أيضا لهذه القاعدة بماذا؟ بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استدلوا على فساد بعض العقود بأدلة النهي عنها، استدلوا على فساد بعض العقود بماذا؟ بأدلة النهي عنها. فاستدلوا مثلا على فساد عقود الربا بأدلة النهي عن الربا، واستدلوا على فساد عقد نكاح المشركة بأدلة النهي عن زواج المشركة. نعم، وأخبار الصحابة في هذا كثيرة، ونحن نريد الاختصار. وقوله فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسدا سياتي وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير، فافهم أن العلة كالعمة أي كالعمامة، فلن يضير أي فلن يمنع من الصحة، فافهم أن العلة، والعلة هي أن النهي عاد إلى أمر خارج عن ذات العمل وعن شرطه. في هذين البيتين فصل المصنف رحمه الله ما أجمله في البيت السابق، ففي البيت السابق أجمل القول فذكر أن كل نهي يقتضي الفساد، ما نهي عنه من التعبد، وما هاهنا اسم موصول تفيد العموم، أو غيره يعني من المعاملات أفسده يعني فهو يقتضي الفساد. طيب، لكنه فصل في البيتين الأخيرين وبين ما أجمله في هذا البيت السابق، فذكر في هذين البيتين أن النهي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، النهي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فإنه إما أن يعود إلى ذات المنهي عنه إلى ذات العمل، وإما أن يعود إلى شرط المنهي عنه، يعني وإما أن يعود إلى النهي يعود إلى الشرط شرط العمل، وإما أن يعود إلى أمر خارج عن ذات العمل وعن شرطه. إذن القسمة كم هي؟ كم هي القسمة؟ ثلاثية. نعم، القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات العمل، فما الحكم حينئذ؟ يقتضي الفساد. يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد، يحكم بفساد العمل الذي نهي عنه أو الذي عاد النهي إلى ذاته، سواء كان عبادة أو كان معاملة. مثاله في العبادات النهي عن صوم العيدين، لننظر إلى أين عاد النهي؟ نهى النبي عن صوم يوم العيد، إلى أين عاد النهي؟ إلى ذات الصيام أو إلى شرطه أو إلى أمر خارج عنه؟ إلى ذات الصيام، يعني نهاك الشرع أن تصوم في يوم العيد. إذن من صام يوم العيد فما حكم صيامه؟ فاسد. ما معنى فاسد؟ ما هو الفاسد في باب العبادات؟ لا تترتب آثار فعله عليه، فلا تبرأ به الذمة لو كان واجبا عليه، ولا يسقط به الطلب لو أراد أن يتنفل، يعني لا يؤجر ولا تبرأ ذمته إذا أداه عن واجب. يعني واحد مثلا عليه صوم واجب من رمضان فقضاه في يوم العيد، هل يجزئه؟ هل تبرأ ذمته بصيام هذا اليوم؟ لا تبرأ ذمته. إذن الفاسد في باب العبادات الذي لا تترتب آثار فعله عليه، فلا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. وفي باب المعاملات لا تترتب آثاره عليه، يعني في باب البيع مثلا، ما هي آثار البيع الصحيح؟ ما هي الآثار المترتبة على البيع الصحيح؟ الآثار المترتبة على البيع الصحيح استحقاق المشتري للسلعة وتملكه لها، واستحقاق البائع للثمن وتملكه له. فإن كان البيع فاسدا فإن هذه الآثار لا تترتب عليه، فلا يتملك المشتري السلعة، يعني ما تصير في ملكه، ولا يتملك البائع الثمن، يعني ما يصير الثمن في ملكه، فيجب عليه على كل منهما أن يعيد ما في يده للآخر. وفي باب النكاح لا تترتب آثار عقد النكاح الفاسد عليه. النكاح الفاسد ما يوجب إباحة ماذا؟ البضع للرجل، بضع المرأة، ولا المهر للمرأة، يعني نكاح باطل. نكاح ماذا؟ باطل. وجوده كعدمه، وجوده ماذا؟ يعني كعدمه، كمن أخذ امرأة من الشارع. نعم، هذا مع العلم، يعني إذا كان عالمين بفساد النكاح فقدم عليه، فماذا بارك الله فيكم، حالهما كحال يعني من يقع في الفاحشة والعياذ بالله. طيب، إذن نعود إلى التقسيم الذي ذكره المصنف في هذين البيتين. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، فإنه يقتضي ماذا؟ يقتضي الفساد. مثاله في العبادة قلنا الصوم يوم العيد أو الصلاة في وقت النهي إلى آخره. في باب المعاملات بيع ما لا يملك، النهي عاد إلى لا نقول بيع ما لا يملك، لكن باع خنزيرا، باع ماذا؟ خنزيرا، أو باع ميتة، أو باع خمرا، النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، عاد إلى ذات البيع، لأن بيع الخمر محرم، وبيع الخنزير محرم، وبيع ماذا؟ الميتة محرم، وهكذا. إذن من باع هذا البيع فبيعه فاسد. القسم الثاني أن يعود المنهي، أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه، إلى شرط العمل. أن يعود النهي إلى شرط العمل، وهذا ما أشار إليه المصنف في البيت. فإذا عاد النهي إلى شرط العمل هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هذا لا يخلو من حالين، أحدهما أن يعود النهي إلى شرط العمل على وجه يختص به، على وجه يختص به، أي يختص بالعمل، فحينئذ يقتضي الفساد، حينئذ ماذا يقتضي؟ الفساد. مثاله في باب ماذا؟ في باب العبادة، صلى إنسان وعلى ثوبه نجاسة متعمدا، أو صلى على أرض نجسة متعمدا. طيب، طهارة الثوب والمكان شرط من شروط صحة الصلاة ولا لا؟ طيب، هو منهي عن الصلاة في الثوب النجس؟ نعم. النهي عاد إلى شرط الصلاة على وجه يختص بالصلاة ولا لا؟ على وجه يختص بالصلاة، لأن المصلي يشترط في صحة صلاته أن يطهر ثوبه وبدنه والأرض التي يصلي عليها. إذن من صلى بثوب نجس متعمدا فصلاته أكمل باطلة. طيب الحالة الثانية، طيب في باب المعاملة، مثال في باب المعاملة: باع إنسان سلعة مجهولة، طيب نهى النبي عن بيع الغرر، هذا النهي عاد إلى شرط البيع ولا لا؟ لأن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما، لأن النبي نهى عن بيع الغرر، إذن عاد النهي إلى شرط البيع على وجه يختص بالبيع، فيكون البيع فاسدا إذا كان المبيع مجهولا. طيب الحالة الثانية: أن يعود، وانتبه معي إلى هذا، أن يعود النهي إلى شرط العمل على وجه لا يختص بالعمل، أن يعود النهي إلى شرط العمل على وجه لا يختص بالعمل. مثاله: الصلاة في الأرض المغصوبة، هل هناك دليل ينهاك عن الصلاة في الأرض المغصوبة؟ هل هناك دليل؟ ما هناك دليل خاص. الدليل: نهيت عن الغصب. نهيت ماذا؟ عن الغصب في الصلاة وفي غير الصلاة. طيب الوضوء من الماء المغصوب، طيب من شرط صحة الصلاة أن تتوضأ ولا لا؟ طيب الآن توضأت بماء مغصوب، أنت منهي عن الغصب، عن اغتصاب الماء واغتصاب المال واغتصاب أي شيء للغير. طيب الآن النهي عاد إلى، في هذا المثال عاد إلى شرط الصلاة على وجه يختص بالصلاة أو على وجه لا يختص بالصلاة؟ على وجه لا يختص بالصلاة. وهكذا قل في من ماذا؟ في من بارك الله فيك صلى في ثوب حرير، يعني ستر عورته في الصلاة بثوب حرير أو بثوب مغصوب، عاد النهي إلى شرط العمل على وجه لا يختص بالعمل، فهل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ اختلف أهل العلم في هذه على قولين: القول الأول أنه يقتضي الفساد، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو الذي اختاره جماعة من محققي مذهب الحنابلة ومنهم السعدي رحمه الله، والمصنف ها هنا أشار إلى هذا، يعني لم ماذا بارك الله فيكم، لم يذكر ما ذكره في غير هذا المصدر، فإنه رجح في شرح القواعد والأصول الجامعة رجح القول الآخر، رجح أن النهي إذا عاد إلى شرط العمل على وجه لا يختص بالعمل فإنه لا يقتضي الفساد، بينما ذهب جمع من أهل العلم وهو القول الثاني في هذه المسألة إلى أن النهي إذا عاد إلى شرط العمل على وجه لا يختص بالعمل فإنه لا يقتضي الفساد، يعني يصح العمل مع إثم هذا العامل، يصح العمل مع إثم هذا العامل. وعلى هذا القول فالصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الإثم، الصلاة في الثوب المغصوب أو ثوب الحرير صحيحة مع الإثم. طيب وهذا القول هو الأقرب، لأن الجهة ماذا؟ منفكة، وقد رجحه ابن عثيمين رحمه الله في شرح القواعد والأصول الجامعة للسعدي. أما القسم الثالث وهو الأخير فهو أن يعود النهي إلى أمر خارج عن ذات العمل وعن شرطه، وذلك كالعمة، مثل المصنف لذلك بماذا؟ بالعمامة، يعني واحد صلى وعليه عمامة حرير أو عمامة مغصوبة، طيب هل تغطية الرأس من شروط صحة الصلاة؟ لا. هل هي من أركان الصلاة؟ لا. إذن أنت منهي عن لبس الحرير وعن غصب العمامة، والغصب مطلقا أنت منهي عنه، هذا النهي عاد إلى ذات العمل؟ لا. عاد إلى شرط العمل؟ لا. عاد إلى أمر خارج عن العمل، إذن يصح العمل مع الإثم، يعني هو منهي عن الغصب ومأمور بالصلاة، يعني يلحق هذا القسم الثالث، يلحق به الحالة الثانية من حالتي عود النهي على الشرط، واضح؟ طيب مثال آخر: إناء مغصوب أو إناء محرم كالإناء من الذهب إذا صب فيه ماء وتوضأت به فهل يصح الوضوء؟ نعم، لأن النهي لم يعد إلى ذات العمل ولا إلى شرطه، بل عاد إلى أمر خارج عنه. يعني بهذا التفصيل إن شاء الله تتضح هذه القاعدة، وبهذا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.